أكيد ربي عز وجل اللي يسوق إليه ومن شاء الله هذا ما له مشكلة. زفت عروس الرضا للمنزل الخضل والروح عادت إلى مستودع المثل وهاجت الريح في الأرجاء مخبرة عن سيد ما له في الأرض من مثل قالت نعظم أجر الفقد في رجل قد كان وارث سر الحق في الرسل ضاقت بي الأرض رغم العلم منذ بدا سر التجاذب في محراب آل علي يا من يريد ثواب الوصل صل آملي لمشهد العرس في أم القرى الحفيد صلى على النعش آلاف مؤلفة من عالم الإنس والأرواح والملل حشد على لهفة يدعون فاطرهم والدمع يذرف من مجموعة المقلي رحمك يا رب الوجود وقد وفاك عبد أتى من واسع السبل اللهم إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها وحبب إلينا لقاء واملأ اللهم أفئدة من شوقا إليك صنوان في حوطة المعلات قد نازل مع الأئمة من أشياخنا الأول من سادة عاهدوا المولى وما نكثوا عهد الأمانة رغم الضد والدجل وما الرزية فقد المال أو ولد وإنما الفقد فقد القانت الواجل شيخ على العصر قد ألقى مظلته بالعلم والحلم في سهل وفي جبل صدر المكان إذا ما اصطفت العلماء نور الزمان شبيه العارض الهطل ماذا يعدد فضلا طاب جوهركم يكفي لنا أخذ ما يرويه أو ماذا نقول سوى ما قال من صبروا عند المصيبة أو في هجمة الأجل لله إنا وإنا راجعون والأمر أمره فيما شاء من عملي والختم بالمصطفى المختار سيدنا وشافع الخلق يوم الكرب والوجل والآل والصحب والأتباع ما طلعت شمس النهار على الآكام والقلل